الله رب العالمين. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرى وأسبل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى، ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. سبحت له السماوات وأملاكها، وسبحت له النجوم وأفلاكها، وسبحت له الأنهار وأنهارها، وسبحت له الأرض وسكانها، وسبحت له البحار وحيتانها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك ولا شبيه ولا مثيل ولا كفء ولا نظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلى الله وسلم وبارك عليه ما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله أن يجعلنا من أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما العدد أيها الإخوة، جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتخشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده. كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا بعد تفرقنا أن يقال لنا جميعا قولوا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة الكرام، يسح الناس ويفيقون في هذه الأيام على قلق الحرب، وما يكاد يصبح إنسان إلا ويسأل ماذا فعلت أمريكا، وماذا فعل بالعراق، وهل خرجت بريطانيا أم لا تزال موجودة، هل لا تزال فرنسا على معارضتها أم أن ألمانيا اتحدت بها، إلى آخر ذلك مما يعيشه الناس من قلق الحرب. يعود أحدنا إلى منزله فيضم إليه أطفاله بكل لهفة واشتياق، فلا يلبث أن يقفز إلى ذهنه صورة ذلك الطفل العراقي الذي لم يجد أحدا يضمه بين يديه، ثم ينظر إلى أبيه وأمه فلا يلبث أن يقفز إلى ذهنه صورة ذلك الأب العراقي وقد هدم بيته على أولاده السبعة أو العشرة، وقد جعل يخرجهم بيده المكسورة وهو يجرهم واحدا واحدا ويصيح يقول بقيت يد محمد محمد. به المناظر، ليس هو أن نقول من فعل بنا هذا، فإن الذي فعل بنا هذا هو معروف، هم النصارى والصليبيون. لكن السؤال الذكي الذي ينبغي أن نسأل عنه أنفسنا هو أن نسأل أنفسنا ونقول أن هذا، ما هو السبب فيما وقع علينا من هذه البلاء؟ كما سأل المسلمون فقالوا أن هذا، فقال الله لهم قل هو من عند أنفسكم. وإن شئتم فارجعوا معي الآن وانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد جلس مع أصحابه في المدينة، جلس معهم فسمع أن هناك قافلة قد أقبلت من الشام تريد مكة. تأمل فإذا القافلة هذه فيها أموال وتجارة، الأموال والتجارة هذه التي معها هي أصل في مكة. المسلمون الذين كانوا في مكة لما عذبتهم قريش جعلوا يخرجون من مكة ويسرون منها يمنة ويسرة، فقريش استغلت الفرصة، وأي واحد يهاجر أو يموت أو يصل الشيء مباشرة يأتي كفار قريش ويحتلون ما عنده من أموال، ما عنده من متاع، ما عنده من دواب، حتى جمعوا أموال كثيرة وضعوا عليها أموالا منهم. بعد ذلك أخذوا هذه الأموال وذهبوا وأرسلوها في تجارة إلى الشام. سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن تجارة قد أقبلت من الشام إلى قريش، الأموال اللي معهم أصلا هي أموال المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما رأيكم أن نخرج إلى هالقافلة ونأخذ ما معها الأموال؟ قال الصحابة حسنا، كم معها القافلة من حارس؟ قافلة يعني 100 بعير، معها 30 حارسا 40 حارسا، كم يكفيها من الصحابة؟ 50 أو 60 صحابي يخرجون يقتلون حارسين ثلاثة يهرب الباقي ويأخذون الإبل ويأخذون ما عليها من متاع. جعل النبي صلى الله عليه وسلم جهز أصحابه، قال اللي جاهز سلاحه وجاهز دابته وجاهز متاعه يخرج معنا. فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 317 صحابيا، 317. بعض الصحابة قال يا رسول الله أنا بخرج معكم لكن سلاحي عند الحداد. قال لا أنت ما يعني نحن متعجلون، أنت لا تأخرنا أجلس خلاص لا تخرج. قال الثاني يا رسول الله أنا بخرج لكن دابتي في البستان بجيبها. قال لا أنت ما ينديك علينا. جمع النبي صلى الله عليه وسلم اللي استطاع من الصحابة خرج بهم. لما وصلوا إلى بدر هم كان في أذهانهم أنهم سيجدون لهم قافلة فيها 100 بعير معها متاع، ما معهم إلا 30 أو 40 حارسا، نقتل 3 4 ويهرب الباقي ونأخذ المتاع ونرجع. لما وصلوا جماعة فإذا الأمر يختلف، فلما وصلوا فإذا أبو سفيان، أبو سفيان كان قائد القافلة، لما سمع أن المسلمين قد خرجوا إليه بقاتلونه مباشرة استأجر له واحد وقال اذهب الآن سريعا حتى تصل إلى مكة، لأن لو بيأخذ القافلة بسرعة ما يقدر يصل إلى مكة، ما 100 ولا 200 بعير ما يمكن أن يصل إلى مكة في يوم ونصف، لكن خذ له واحد وأعطاه بعير سريع، قال الآن تمشي ما توقف إلا في مكة، قل لأهل مكة اخرجوا إلى قافلتكم لا يأخذها محمد وأصحابه. هذا الرجل اسمه أبو ضمضم خرج مسرعا حتى دخل مكة حتى يلفت نظر أهل مكة، لأنه يا جماعة لو دخل على بعيره وبدأ صايح يا ناس أنا من عند أبي سفيان ما راح أحد يسمع له، فيبغى يسوي حركة حتى يلفت أنظارهم إلى نفسه. تدري ماذا فعل؟ أقبل ونزع ثيابه كلها أصبح عاريا، ثم ركب بالمقلوب على البعير وأخذ سكين وجدع أنف البعير، وأصبح أنف البعير يسيل دم والبعير يجري من شدة الألم، وركب بالمقلوب على البعير وهو عاري، ثم بدأ يصيح ويقول أيها الناس أخرجوا إلى عيركم إن محمد وأصحابه قد أخذوا. الناس لما رأوا هالمنظر دم يسيل من أنف البعير وهالرجل هذا على الحال أقبلوا إليه، قالوا ما الخبر؟ قال هذا محمد وأصحابه الآن عند البعارين، والله ما أظنكم تلحقون عليها. مباشرة قريش جمعت اللي قدرت عليه، جمعت 1300 مقاتل وخرجت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة كان اللي في باله اني ما رح ألقالي إلا قافلة معها 30-40 حارس، المسألة سهلة. فلما جاء فإذا أمامه 1300 مقاتل مدججين بالسلاح، هو أصلا لما طلع ما كان متجهز للقتال، يعني حتى بعض الصحابة اللي جايب معه سيف ولا جايب معه ترس، واللي جايب معه قوس وجايب معه سهم ولا سهمين، لو يدري في قتال جايب معه 50 سهم 60 سهم قتال المسألة، اللي جايب معه سكين ما جايب معه حتى سيف، أحد يقاتل في حرب بسكين، لكن كانت المسألة قافلة أطعن لطعنتين والمسألة ماشية. وبعض الصحابة جاي أصلا ما معه سلاح، جاي عشان يشيل ويحط ويشتغل معهم. فلما رأوا قدامهم الكفار نظروا فإذا الكفرة 1300 مقاتل معهم السلاح والعتاد، فلما نظروا إليهم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فإذا هم ضعفاء مساكين ما معهم شيء، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى رب العالمين وبدأ يهز أبواب السماء بأنواع الدعاء، بدأ يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم إن تهلك العصابة هذا لأحلق أصحابي يا ربي، لو متنا الآن من سيقوم بالدين، لا تعبد في الأرض، اللهم وجعل يستغيث بالله عز وجل ويدعوه. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى يسقط رداءه عن منكبيه، فكان أبو بكر من شدة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أبو بكر يبكي ويقول يا رسول الله يكفيك بعض مناشدتك ربك، لا تعب نفسك، إن الله منجز لك ما وعدك، الله قال بينصرك يعني بينصرك، لا تعب نفسك. ولزال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ثم لما استمر في الدعاء وأبو بكر يبكي ويحمل الرداء ويضعه على كتفيه، التفت النبي صلى الله عليه وسلم فجأة إلى أبي بكر وقال يا أبا بكر أبشر جاءك نصر الله، هذا جبريل ينزل من السماء على فرس أبيض يثور منه النقع، يقول من سرعته وهو نازل من السماء يثور قدامه الغبار. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا 1000 ملك قد نزلت من السماء، ويقول الله تعالى لهم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، رب العالمين ما ينسى عباده، فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة، وينزل 1000 ملك. هل رأيتم الملائكة؟ ها؟ رأيتم الملائكة؟ لا، أنت ما رأيت الملائكة ولا أنا رأيت ملائكة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الملائكة فحدثنا عنها. أنا عليه الصلاة والسلام أذن لي أن أحدث عن ملك من حلمة العرش، ملك واحد ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، هذا ملك واحد من حملة العرش كما في المسند وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل على كرسي بين السماء والأرض مادا أجنحته له 600 جناح بين السماء والأرض. لما أرسل الله على جبريل ليهلك قرى قوم لوط كانت 400 قرية متفرقة، لما جاء جبريل ما احتاج انه يستعمل 600 جناح، ادخل جناحا واحدا فقط تحت 600-400 قرية ثم حملها وجعل عاليها سافلها، و590 جناح ما احتاجها، ملائكة يكفي ملك واحد انه ينزل ويهلك الكافرين، لكن اراد الله تعالى ان يؤيد المؤمنين وينزل لك 1000 ملك. ثم لما ابتدأ القتال قال الله عز وجل لهم بلى ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمجدكم ربكم 5000 من الملائكة، وينزل 5000 ملك ويبدأ القتال. يقول واحد من الصحابة والله اني لأجري خلف واحد من المشركين، يقول في واحد من المشركين انا كنت اجري وراءه اريد ان اقترب، قال فبينما انا اجري وراءه والكافر هربات، قال فبينما اجري وراءه اسمع قائلا خلفي يقول اقدم حيزوم اقدم حيزوم، يقول ما ادري وش حيزوم هذا، قال فلما رفعت سيفي على هالكافر فاذا اسه يطير من على جسده واذا حيزوم ملك من الملائكة قد اقبل عليه. تدري ما هي الاوامر الربانية اللي اعطاها رب العالمين للملائكة؟ الله يا جماعة ما نزل الملائكة يتسلون ولا يجمعون غنائم، لا اسمع ايش قال رب العالمين والملائكة قاعدة تنزل، يقول لهم رب العالمين ريحي ربك الى الملائكة اني معكم. اوه ما دام انك معنا يا رب العالمين ما يهمنا البشر كلهم، ما دام انك معنا خلاص ما لو تنبحت. طيب ماذا نفعل يا بحنا الملائكة ماذا تفعل؟ اول شيء فثبتوا الذين امنوا، اي واحد من المؤمنين خايف اللي انت ثبتوه. طيب انت ماذا ستفعل يا ربي؟ سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. بعدين شوف طريقة القتال ايش يقول الله، فاضربوا فوق الاعناق، يقول الله للملائكة السيف اضربوا بالترقاب، ما هو تطعنه مع بطنه تطعنه مع رجله تطعنه مع فخذه، لا السيف لا يودع الا على رقبة كافر، ابي قتل صح الجنة تسيل، اضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان، قطعوا اصابعهم. ليش يقطعون اصابعهم؟ حتى لما يكون الكافر قاعد يقاتل مع الترس ومع السيف وتقطع اصابع يده اليسرى ويده اليمنى يصير يشوف المؤمنين امامه يقتلونه وهو لا يقدر يشيل سيف ولا يشيل ترس ولا يشيل خنجر مقطع اصابعه، فيموت مقهور حتى يتأدب مرة ثانية ما يطلع يقتل المؤمنين. ليش الله شرع هذا؟ واضربوا منهم كل بنان، ذلك بانهم شاقوا الله رسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه في الدنيا وان للكافرين عذاب النار، الوعد يوم القيامة اعظم مما كان في الدنيا. وتبدأ المعركة يا جماعة يضرب بعضها في بعض، ويبدأ الملائكة يضربون في الكافرين ضربا مبرحا، وهذا مقطوع رأسه وهذا مقطوع اصابعه وهذا قاعد يحتضر وهذا يدهز عليه الصحابي، حتى بدأ المشركون يفرون يمنة ويسرة. لما انتهت المعركة عباس بن عبد المطلب مربوط عند النبي صلى الله عليه وسلم، اقبل واحد من الصحابة قال يا رسول الله، رأى العبد مربوط مأسور يعني، قال يا رسول الله انا اسرته اعطني الغنيمة حقته، لان كل واحد يعني من هؤلاء الصحابة اذا اصابه شيء اذا اسر فان الذي اسره هو الذي يأخذ غنيمته، قال يا رسول الله اعطني غنيمته انا اللي اسرته. قام العباس مربط قام ناظر الصحابي قال لا والله ليس هذا الذي اسرني، اللي مسكني ربطني مو بهذا. قال انا هجل من اللي اسرك؟ بدأ يتلفت عشان نعطيه غنيمتك، بدأ يتلفت يتلفت فقال اسرني رجال عليهم ثياب بيض لا اراهم بينكم. شفت ايش يقول؟ يقول مسكني وربطني وخلاني في المعركة لين جاء الصحابي وساقني، ناس لابسين ثياب بيض وجيه زينه ما اشوفهم بينكم، فاذا هم ملائكة نزلت في السماء وربطها وحطتها مكانه وبدت تربطها الكافرين واحدا واحدا، ينصر الله عز وجل المؤمنين ويذل الكافرين. ويرجع الكفار الى مكة وهم قد وكروا وقتلوا، ويمضي يا جماعة كم شهر وتدخل السنة الثالثة للهجرة، ويتشجع الكفار قالوا كيف محمد يهزمنا وحنا 1300 وهذول 317 كيف يتجرع علينا كيف؟ فجمع الكفار جموعهم ثم اقبلوا الى المدينة يريدون ان يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، فاقبلت معركة احد. طبعا يا جماعة في معركة بدر النبي صلى الله عليه وسلم اصلا ما يدري عن الكافرين انهم بيين، ولما خرج ما كان خرج لاجل القتال، خرج لاجل يعني بس عير يأخذونها وقافلة، الامر سهل. اما لما اقبلت احد قبل المعركة ب20 يوم هم عارفين ان عند المعركة وتجهزوا، هالصحابي يحد سيفه والصحابي الثاني يطعن فرقه والثالث يتدرب على القتال والرابع يتعلم فنون القتال، يعني ناس تجهزوا للقتال في احد. ويجمع النبي صلى الله عليه وسلم 900 صحابي وفي رواية 1000 صحابي، خذ يعني ذيك المرة 317 وانتصرنا الحين 1000 من قدنا، خرج الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم مجهزين قتال صح 100%. فلما كادوا أن يصلوا إلى بدر إلى أحد أراد الله عز وجل أنه يصفيهم من المنافقين، يبغى رب العالمين ما يصل إلى مكان المعركة إلا ناس فعلا مؤمنين حق، أما هالناس المنافقين ما يبغاهم يقاتلون. لما كادوا أن يصلوا إلى مكان المعركة قام عبد الله بن أبي بن سلول منافق، قام يوم شاف الموت ذل، ما وده يموت، خاف جبان. لما رأى الموت قال ها، يدور عذر عشان يرجع، ما لقى عذر، ما يقدر يقول زوجتي مريضة، طيب حنا ندري انها طيبة ما فيها العافية، ما يقدر يقول عيالي ما عندهم اكل، حنا حاطين عندهم اكل. فقام وطلع عذر من عنده، قال اصلا هالمعركة انا ما كنت موافق انكم تطلعون. طيب ومن انت اصلا حتى حتى حتى نسألك يا منافق، ومن انتم حتى يكون لكم عنده اصلا؟ قال اللي يبغى يرجع مع المدينة يرجع، يلا من يبغى يرجع؟ تدرون كم رجع مع اهل المدينة؟ رجع معه 300، ثلث الجيش منافقين صاروا ورجعوا معه، ولا بقي الا 700 صحابي من قوام الليل صوام النهار بكاء في الاسحار قراء قرآن، صحابة فعلا مؤمنين 100%. لو ان فيهم مرض في قلوبهم ولا فيهم رياء ولا سمعة كان رجعوا، كان يصفيهم رب العالمين، لكن هل اللي خلاهم رب العالمين هم المسلمين المؤمنين حقا. فاذا بهم يبقون في المعركة، اول ما وصلوا النبي صلى الله عليه وسلم مع 700 صحابي الغفار 3000، لكن 700 هو 3000 ان شاء الله ينزل كم ملك وننتصر كما انتصرنا في بدر. فلما اراد النبي صلى الله عليه وسلم يقسمهم بدأ ينظر في مكان المعركة، يتلفت فيها يمين يسار، فشاف معركة شف احد ساحة كبيرة، وفي جبل احد وفي جبل ثاني رفيع جنب احد. فقام يناظر في الصحابة قال من منكم يعرف يرمي صح؟ ابغى الصحابة اللي اذا قلنا له ارم ذاك الرجال قال تبغى عينه اليمنى ولا اليسرى من دقته، ويطلع منهم 50 صحابي، تعال انت وانت وانت وانت، يطلع 50 صحابي من اعظم الرماة اللي اذا جيرني ما يكاد يطيق ابدا، وجمعهم قال انتم اصعدوا فوق الجبل وكل واحد ياخذ موقعه، وابدوا وانتم فوق ترمون الكفار من فوقنا، ونحن تحت نطعن الكفار بالرمال ونضربهم بالسيوف، يصير فيه قتال جوي وقتال ارضي، يصير الكافر اذا تواجهوا ما يدري هو يتقي السهم اللي جايه من فوق ولا يتقي الرمح اللي قاعد يطعنه من قدام، فما يدري هو يحط يده تحت ولا يحطها فوق وينهزمون. خطة محكمة 100%. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الصحابة يرجون يصعدون على الجبل خايف انهم اثناء المعركة ينزلون، فقال لهم اسمعوا، قالوا نعم، قال ما تنزلون من على الجبل ابدا، مفهوم؟ قالوا ابد مفهوم، ما نتحرك من الجبل ابد. قال لا تنزلوا ابدا، ان رأيتمونا ظهرنا انغلبنا يعني انتصرنا فلا تنزلوا معنا، خلونا لن ننتصرون خلص بعدين نقول انزلوا، وان رأيتمونا نقتل فلا تعينونا. تخيل يقول لو تشوفون الكفار نازلين ويذبحوننا واحد واحد يعني مهزومين لا تساعدونا خلونا نموت، ولا تنزلوا ابدا، انتصرنا انهزمنا جرحنا صار لنا اي شيء لا تنزلوا ابدا. قالوا انه يدري ان هالموقع مهم جدا اللي فوق، قالوا ابد والله يا رسول الله ما نتحرك من اماكننا. قال يلا اصعدوا. بعدين قالوا اسمعوا، قالوا نعم، قال اميركم عبد الله بن جبير ولا تنزلوا، بدا يعيدها عليهم 4 و5 مرات، قال لا تنزلوا ابدا ولو رايتمونا تتخطفون الطير، يقول لو تشوفون الطير انزلت وبدت تخطفنا لا تنزلوا خلوها تخطفنا. قالوا ابد والله ما نتحرك من الجبل لو تنطبق السفعلة. قال يلا ارجوا فوق الجبل، رجوا فوق الجبل وجاك كل واحد حط قدامه 50-60 سهم وحط القوس وبدأ ينشن على هالكفار، هذا سهم انتين هالكافر وهذا سهم في صدره وهالكافر جاي يبغى يقاتل ما يدري اللي سهم دخل في اذنه وهذا، ويوم بدأت المعركة ويبدون الكفار يتلخبطون، الدعوة اسهام من فوقنا وسيوف من قدامنا ورماح، الدعوة يعني مخططة صح. فبدأ الكفار يفرون، اللي يروح يمين اللي يروح يسار اللي هو هربان يجيه سهم من فرقبته وبدأوا ينسون. فقال الله عز وجل، يقول واحد من الصحابة يقول والله ما لبثوا امامنا بقدر فواق ناقة. فواق الناقة يا جماعة الوقت اللي ياخذ حلب النقة، لو واحد بحلب ناقة كم ياخذ الوقت؟ ياخذ له 10 دقائق عشر دقائق 12 دقيقة أحيانا دون 7 دقائق، المهم وقت يسير مهو بشيء. وقيل إن فواق الناقة مقدار ما بين الحلبتين، إلى من حلب الناقة ثم انتظر لين تعطف وتملأ الضرع لبن من جديد، بعدين جاي حلبها ثانية، يعني يلحق أحيانا 3 ساعات 4 ساعات حسب الناقة. يعني ما هو بشيء كونهم نبيه 4 ساعات ولا 4 ساعة ما هو بشيء. المهم الكبار بدأوا يهربون يمينا ويسارا، وبدأ المسلمون يتبعونهم. يقول الله عز وجل في خبرهم: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، الحس القتل. يقول رب العالمين للمؤمنين، يقول أنا وعدتكم بالنصر ونصرتكم صح، هذولاكم قتلتموهم. الصحابة اللي فوق لما رأوا الكفار يهربون وقاموا يرمونهم من وراهم بالسهام، هذه تطح في رقبته وهذا في ظهره، بعدين التفتوا على بعض قالوا خلاص انتهت المعركة. قال لهم واحد من الصحابة، قال لهم أميرهم عبد الله بن جبير، قال يا جماعة انتهت ولا ما انتهت؟ ايش قصدكم يعني؟ قالوا يعني بننزل من الجبل. قال ولا واحد يتحرك، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تنزلون يعني ما تنزلون؟ قالوا بننزل. قال يا جماعة هو قال ما تنزلوا أبدا، لأنه هو يقول لنا انزلوا، انتصر ما انتصر احنا ما لنا دخل، احنا عندنا المكان هذا نمسكه. قالوا بننزل. قال يا جماعة انا اميركم، طيب انا اقول لكم ولا واحد ينزل. قالوا الا بننزل. وجيت الصحابة نازلين، ما بقى فوق الجبل الا 5 ولا 6 بس، ولا 46 أو 45 كلهم انزلوا من الجبل. الكفار وهم هربانين كان في سهام تجيهم من وراء، لما انزلوا هالمجموعة وقفت السهام، فقام الكفار والسفتوا ما شافوا سهام معهم. وانتبه خالد بن الوليد بطل، من يوم انه كافر وهو بطل، يوم شاب المجموعة نازلين قال زين، ياخذ مجموعة من الكفار ويلف بهم من وراء الجبل ويصعد الجبل شوي شوي، يوم ربط بطل ويلقى له 5 يقولون الامر ويقتلهم. لما قتلهم اقبل، الا السهام مجهزه وكل شيء مجهز له، اقبل ومسك المكان هو الصحابه هو الكفار اللي معه، وخذوا ياخذون السهام على المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان الضرر يحميه المسلمون، التفت للكفار وراه بدوا يرمونه، وين ربعنا وين جماعتنا؟ الا هم متورطين، لا عاد يقدر يعطي هذا الجبل ولا عاد يقدر يروح للنبي صلى الله عليه وسلم. الكفار اللي قدام التفوا ورجعوا على الصحابة، يبغون الصحابة يفرون الى الخلف الا السهام جاي في وجيههم، يبغون يفرون على قدام الا الكفرة جايين في وجيههم، يمين يسار ورطوا. وبدأ الصحابة يقعون موتى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين يا جماعة لما يقول لك مات صحابي في احد، معناه ما هو بصحابي عادي اللي مات، لا، صحابي من خيار الصحابة، لان اللي فيهم ريحة واللي فيهم نفاق رجعوا مع 400 و300 اللي رجعوا، ما بقى للصحابة المؤمنين 100%. ومع ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت على اصحابه، يبغى ناس يقاتلون معه ويقول ايها الناس الي يعني اجتمعوا عندي. والصحابة ما يدرون عن شيء، هذا سهم جاي في اذنه وهذا سهم في فرقبته وهذا سهم في بطنه وهذا يصيح وهذا ينتفض، جاي السهم في رقبته ولا في مكان مقتل. وجعل الصحابة يقتلون، قتل 1 2 3 4 5 6 10 20 30 50 60 70 صحابي. بعدين ما هم صحابة عاديين، على رأسهم أسد الله وأسد رسوله، حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وحنظلة، ومجموعة صحابة مقاتلين، وبدأوا يقتلون يمنه ويسره، والنبي صلى الله عليه وسلم يبغى يمسك هذا يبغى يجمعهم، وين الراية ارفعوها، ولا واحد قاعد يسمع له، ويقتلون يمنة ويسره. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحاول يكون له مجموعة معه حتى يأتون خلف صخرة أو شيء ويقاتلون من وراها. راح النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بعض الصحابة ويركض بهم، وبينما هم يركضون اذ وقع النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة. اول ما وقع في الحفرة وتنشق ركبته، ويجيك يبغى يطلع ويشج رأسه ويتكسر المغفر اللي على رأسه صلى الله عليه وسلم، وتدخل حلقات المغفر في وجنتيه، وتتكسر اسنانه الاربعة اللي بين الأنياب وتجعل الدماء شيء يسيل من رأسه وشيء يسيل من خدره وفرغه بعد يطلع منه دم وركبر يطلع منها دم ويطلع من الحفرة يلا قادر يطلع ويجي واحد من الصحابة ويتكئ النبي صلى الله عليه وسلم على كتفيه ويطلع الحفرة للكفار جايين ويطلع مع الصحابة. فلما جاء مجموعة من الكفار انسفت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يبغى يرجع 20-30 خطوة قبل لا يقاتل هالمجموعة. قال للصحابة اللي معه من يردهم معنا من يردهم عنا ورفيقي في الجنة. طبعا ما دام ذكر الجنة معناها اللي بروح لهم تراه بيموت بيقتل ما دام ذكر الجنة. مباشرة انطلق لهم واحد من الصحابة يدري انه ما يقدر يرد هالمئة اللي جايين لكن يبغى يشغلهم يطعن هذا ويطعن هذا خلهم يقتلوني من المشكلة لكن اخرهم دقيقة دقيقتين حتى النبي صلى الله عليه وسلم يرجع ويقتل الصحابي ويقربون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يردهم عنا وهو رفيق للجنة والثاني والثالث ويقتل تسعة بين يديه صلى الله عليه وسلم كلهم ضحايا 1-2-3-10 ولا زال هؤلاء يقتلون بين يديه حتى اختبأ النبي صلى الله عليه وسلم خلف صخرة وأخذ يرمي القوم الصحابة معه يرمون ولا زالت المعركة على هذا الحال وبدأ الكفار يلعبون بالصحابة لعب. تأتي هند بنت عتبة الى حمزة بن عبد المطلب رجل بكاء في الاسحار وقوام وصوام وتأتي بالسكين وتضعها على صدره وتشق بطنه تلعب كذا لعب صحابي جليل وتشق بطنه وتطلع كبده وتجزع انفه وتقطع اذانه وتحطها في حيط تعلق على نفسها. يجون الكفار يمثلون بالمؤمنين هذا يشقون بطنه هذا يقطعون لسانه هذا يقطعون شفتيه هذا يصعون عينيه هذا يقطعون اذانه هذا يقطعون في وجهه يلعبون بهم لعب. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن ينجد أحدا من هؤلاء. طيب يا جماعة الآن المفروض نسأل نفسنا يخليش الله ما نزل ولا ملك واحد عليهم هل نزل 1000 ملك في بدر بعدين نزل 3000 في بدر بعدين نزل 5000 يعني حول 10000 ملك نزل في بدر ولا ملك واحد نزل في أحد. نعم ولا ملك واحد نزل في احد. اخي كيف طيب الله يرى كل هذا ولا ينزل ملائكة؟ اي نعم ما نزل ملائكة. طيب الله يرى حمزة يشقق بطنه ولا نزل ملك يدفع عنه؟ اي نعم خله يفعل. طيب الله يرى نبيه صلى الله عليه وسلم يقع في الحفرة ويشد رأسه ويجرح وجهه وتكسر اسنانه ويرعب من الكفار يمين ويسار واصحابه بين يديه ولا نزل ولا ملك؟ نعم ما نزل ولا ملك. طيب ويرى هالسبعين اللي طالما بكوا بين يديه وتقربوا إليه يقتلون ويراهم الله ولا نزل ولا ملك؟ ولا نزل ولا ملك. ليش؟ إيش؟ هل معنى ذلك أن الله يحب الكافرين ولا يحب المؤمنين؟ لا تعالى الله عن ذلك. ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم المؤمنون أحب إليه جل وعلا وأرغب. طيب يا اخي ليش ما نزل الله ولا ملك واحد على الاقل يا اخي جبريل على الاقل يساعدهم ولا ملك ينزل؟ ليش؟ اسمع السبب اللي ذكرها الله للمؤمنين بعد ما انتهت المعركة. بدأ المؤمنون يقولون كيف الله يهزمنا وحنا مؤمنين وذلك كافرين؟ كيف يا اخي يهزمنا طيب يعبد الله والعزة وحنا نعبد الله ويهزمنا كيف؟ لما بدأوا يقولون ذلك اسمع البيان الرباني قال جل وعلا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. هلون التأديب الغلط منكم أنتم ما هو من السماء. السماء ما يخطئ رب السماء جل جلاله أبدا تعالى الله لكن أنتم اللي غلطانين ما هو من عندنا. ثم اسمع ماذا قال الله ولقد صدقكم الله وعده. الله وعدكم بالنصر وصدق. ولقد صدقكم الله وعده تحسونهم بإذنه. الحس القتل وفعلا أول معركة قتلوا الكفار. بعدين قال الله طيب يا ربي ليش ما خليتنا نكمل عليهم؟ قال الله حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر يقول لكم لا تنزلوا من الجبل إلا بننزل غصبا عنك. طيب لا تنزلون النبي قال ما تنزلون إلا بننزل. قال حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. أول ما شفت النصر عصيتوا يعني حنا ننصركم وتعصون أجل ما حنا بناصرينكم. وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. بعدين من رحمة الله بالمؤمنين إيش قال؟ ولقد عذبكم لا ولقد عفى عنكم. هالمرضي يمشيها رب العالمين لكم لكن يا ويلكم مرة ثانية هم فعلتوها. ولقد عفى عنكم. ويستمر المسلمون يا جماعة بعد معركة أحد ماشيين صح صح. كل المعارك اللي بعدها يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم تبعد في هالمكان سمعا وطاعة، لو تنطبق السماء على الارض لا يمكن تحرك من مكاننا، انت روح يمين انت روح يسار انت فعل كذا، مشوا بعدها صح ولا معركة بعدها لين مات النبي صلى الله عليه وسلم انهزم فيها المسلمون. تدرون ليش؟ لانهم بعدها صاروا يطيعون الله عز وجل 100%، ما عاد وقعوا في معصية ابدا. وكلما كان الناس اكثر طاعة لله كان الله عز وجل اليهم اسرع نصرا. والله العظيم يا جماعة والله العظيم ما فيه معركة بين المؤمنين والكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان عدد المسلمين فيها اكثر من عدد الكفار، لا. اذا نحن يا جماعة لا ننتصر بقوة ترى ولا ننتصر بسلاح، لما نبغى نقاتل الكفار لا تظن ان سبب نصرنا ان عندنا والله قاذفات صواريخ وان عندنا حاملات طائرات وان عندنا من الاسلحة المتطورة، لا، هذا سبب من اسباب النصر، لكن السبب الحقيقي انه ينزل علينا النصر من السماء. الله يقول وما النصر الا من عند من؟ من عند من؟ الا من عند الله. لا يمكن يجي نصر الا من السماء. خذ معي هالمثال، اكبر جيش اكبر جيش قاتل فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو الجيش اللي قاتل معه في حنين. عمر النبي صلى الله عليه وسلم ما شاف بعيونه العدد، معقول 12,000 مقاتل يجتمعون عندي؟ معقول؟ غير معقول. العدد اللي طلع معه في بدر 317، في احد 900 ولا 700 لما رجع الكفار، في فتح مكة كان الصحابة فرحانين وعدهم ما تجاوز 3,000 ولا 4,000، فكان العدد يعتبر كبير، 12,000 مقاتل في حين من مثلنا. اسمع حتى تقتنع تماما اننا مهما اعددنا من قوة ومهما اعددنا من عتاد ومهما جمعنا من اسلحة فلا يمكن ان تكون هذه هي السبب الوحيد لاجل انتصارنا على الكفار. الله يقول فلم تقتلوهم، من اللي قتلهم؟ هذا يضرب في سيفه ويموت. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. قالوا شو الفائدة مني ما دام انت يا رب اللي تقاتل؟ وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. لذلك النصر من عند الله جل وعلا لا من سواه. شوف المؤمنين لما وصلوا الى حنين، اقبلوا الى حنين، بدا الصحابة يقولون ما اكثرنا 12,000 مقاتل، ما شاء الله من مثلنا، امرنا ما جمعنا هالعدد. وبدا الصحابة يقبلون على الطائف، يعني 12,000 عدد مهو بسهل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يغلب 12,000 من قلة، يعني يعتبر عدد كبير جدا. فبدا الصحابة يعجبون بكثرتهم. هم في السابق في معركة احد وفي معركة بدر وفي الخندق وفي غيرها كان عدد قليل، لكن كل واحد يقول يا رب انصرنا يا رب انصرنا. هالمرة ما شعروا بذاك اللجأ، صح ان شاء الله ودنا ربي ينصرنا بس برضه عددنا زين. اعطيك مثال، اعطيك مثال واقعي. الحين يا جماعة لو واحد يروح يختبر مثلا عنده امتحان وطالع الاختبار، تلقاه اذا صار ما ذاكر زين ولا الكتاب 150 صفحة وقاري لها 10 صفحات وباقي 140 صفحة ما ذكرها ولا يدري عنها، تلقاه طالع يقول يما تكفى ادعي لي ترى ما ذكرت زين، يبا تكفى ادعي لي، ويجي عند اخوانه الصغار ما بعد اذنب تكفى ادعوا لي ان الله يوفقني الله ينجحني. ليش؟ لانه ما هو واثق في اللي عنده. لكن اذا صار مذاكر تلقاه طالع اذا صار قاري الكتاب 10 مرات وحافظ الصم وهو طالع تقول لهم يا ولدي ما تبي ادعي لك، يقول مذاكر مذاكر. شو مذاكر مذاكر؟ يعني عندي قوة، ما ادعي لي بس الله خير مين مشكلة، بس ترى مذاكر. المسلمون كذا جايين وهم عجبتهم كثرتهم، اوه ما شاء الله عدنا مو بسهل. قال الله ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم. طيب هل كثرة هذه انصرتكم؟ لا. تدري وش سووا الكفار؟ مالك بن عوف النصري رئيس قبيلة هوازن وطار وصل الى مكان حنين، حنين وادي بينه وبين الطائف 30 كيلو، وادي بين الجبلين، والوادي الجبلين هذه مهب ليست يعني مستقيمة فيها تعرجات وفيها، مباشرة جاء مالك الى هالوادي وخلى قومه جيشه يدخلون في الجبال وكل واحد مع السهام ومع الصخور مجهزين نفسهم القتال، ونزل للنبي صلى الله عليه وسلم عدد قليل في الوادي حتى لما يجي الصحابة يظنون ان الجيش هو العدد اللي قدامنا، فيدخلون في الوادي، اذا دخلوا في الوادي اهجموا عليهم اللي في الجوانب. شفت الخطة كيف؟ جيك الصحابة اوه 12,000 ما شاء الله، هم عنا سلاح وعتاد وقوة اوف من مثلنا ما شاء الله علينا. وادخلوا الكفار اكبر عرادي، فيوضع العرادي يواجههم المجموعة الصغيرة اللي تحت. اول ما شافهم الكفار قالوا وش ده 150 ولا 200 بس، وحنا 12,000 الله اكبر اهجموا. جاءت الصحابة هاجمين وذهبوا اولئك وهربوا منهم. قال الصحابة زين والله ما عاد يردنا الا الطائف ناصلها. اقبلوا اقبلوا وراءهم حتى اذا تكاملوا بين الجبلين ما دروا الا السهام تجيهم من فوق الجبلين. التفتوا الا الرجال طالعين لهم من فوق الجبال ويرمونهم بالسهام. طبعا انت لما يصير اللي يرميك فوقك ما تقدر انك تاخذ سهم وتبدا ترميها، انت صعب عليك، خاصه لما يصير هو فوق ومختبئ وراء صخره ولا شيء. بدا الصحابه ضاقت عليهم الارض، يبغون يهربون يمين جبل، يبغى يهرب يسار جبل، يبغى يهرب على قدام فإذا أولئك قد رجعوا عليه، يبغى يرجع إلى الخلف فإذا الناس وراءه يصطدم بعضهم البعض، وهذا فرس أصاب السهم وقع على الأرض، وهذا بعير الآن يسعب دما، وهذا. وبدأت المسألة عندهم يعني في حل سبيس، الواحد ما يدري وين يروح. شف إلى وصف الله للمنظر، يقول الله: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. طيب وبعدين إيش صار؟ فلم تنع عنكم شيئا، خلي لكم مرة ثانية تعرفون النصر من عندي. فلم تنع عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. تدري كم عدد الصحابة اللي هربوا؟ ها؟ أنا قلت إن عددهم كله كم؟ كم يا جماعة؟ ها 6,000 ولا 7,000؟ 12,000. تدري كم عدد اللي هربوا وخلوا النبي صلى الله عليه وسلم الحالة؟ كم توقع؟ 2000 أكثر شوي. 5,000. 5,000 صحابي يهربون؟ لا أكثر بعد. 8,000 أكثر. اشتعوا عاد 8,000 صحابي أكثر من 8,000 اللي هربوا. كم يعني 10,000 أكثر. والمعدول 11,000 أكثر. كم العدد اللي هرب؟ هرب 11,991 صحابي. كم عدد اللي ثبتوا؟ ها 9. من 12,000 ما بقى يا جماعة 9. يوم رأى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بدأ يصيح يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أيها الناس إلي إلي. والله ولا حد يلتفت، موت قدامهم أحمر. هم بشر من البشر، صح صحابة أبطال بس بشر. وبدأ بعض الكفار اللي جايين ما بعد أسلموا جاءوا فتح مكة ينظر إليهم ويقول: أوه والله ما يردهم إلا البحر. تدري ايش معنى البحر؟ يقول الصحابة اللي هربوا الحين بيتعد من فزعهم من الروعة بيمشون يتعدون مكة ولا يقفون اللي في جدة من الروعة. يضحك على الصحابة وبالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عباس من 9 وحنا 12,000؟ يا عباس نادي الأصار، لا تنادي اللي اسلموا في فتح مكة، هذول يمكن ما بعد تمكن الايمان، ابيك تنادي لي الانصار. بدأ يقول: يا انصار الله وانصار رسوله صلى الله عليه وسلم، يا انصار. والله ولا يسمعها احد. قال: طيب نادي الاوس والخزرج، اترك الانصار الباقين، عطني الاوس والخزرج. هالصحابة اللي فعلا قاتلوا معي في بدر وفي احد وفي خندق، صحابة متعودين على القتال نادهم. بدأ يقول: يا اوس يا خزرج، يا اوس يا خزرج. ما رجع إليه أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نادي الخزرج لوحدهم بس، الأوس يترككم، الخزرج أشد. نادي الخزرج، بدأ يقول: يا خزرج يا خزرج يا. بدأ بعضهم يرجع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يكفون، كم اللي يرجع؟ 10-15 قتال. طبعا كل هالحال وقاعد يقاتل صلى الله عليه وسلم، مو واقف وحال والكفار ينتظرونه يخلص نادي جديد، نادي لا قاعد يقاتل. قال: نادي أصحاب الشجرة. أصحاب الشجرة تدري منهم؟ أصحاب الشجرة يا جماعة هذول مجموعة من الصحابة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبايعوا على الصلاة والصوم ولا على الجهاد، لا بايعوه على الموت، بايعوه على الموت. يعني نبايعك أننا نموت معك، كذا كذا البيعة، أن احنا المكان اللي تموت فيه نموت فيه معك. قال: نادي أصحاب الشجرة اللي يبغون يموتون معي، نادي من حين يموتون. قال: يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب سورة البقرة، يا. يوم اسمعوها تذكروا وبدأ كل واحد يمسك البعير يلفه يبغى يرجع، ولما يبغى يرجع البعير يضرب في الناس اللي هربانين. الفرس يبغى يلفه يضرب في الناس، صار ينزل على البعير ويشد صفوف الناس ويرجع عند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد يقاتل مو قاعد يتفرج عليهم، والسهام تأتي من اليسار، يعني حمية الوطيس فعلا. التفت النبي صلى الله عليه وسلم اللي حوله تقرات من 90 الى 100 الى 100 بدأ يقاتل بهالمئة. اول ما اكتمل ورائه نزل صلى الله عليه وسلم من على دابته، ثم اخذ ترابا من تراب الارض، ثم قال شاهت الوجوه، دعا على الكفار ثم رماها عليهم. يقول واحد من الصحابة والله ان اقبلنا والكفار هاجمين علينا، فما رماهم في وجوههم بالتراب حتى ولوا الادبار. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، ويقرب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. اسمع الى وصف الله للمعركة، اسمع هذا كلام الله في القرآن ما جبته من عندي، اسمعوا شكر رب العالمين. ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم، اوه 12000 ما شاء الله، انا بغني عنكم شيئا، وش انصرفتم 12000، هذا الرجال بغي يذبحكم كلكم، فلم تغني عنكم شيئا، وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لهم لما عاين المؤمنون فعلا واثبت الله لهم انكم ما انتوا بشيء من غير اعانتي انا الذي في السماء، اذا ما استنفرتوني ترى ما انتوا بشيء، لما اقتنع المسلمون بهذا قال الله عز وجل ثم انزل الله سكنته على رسوله. اول جندي انزلها الله ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما هرب، انزل الله سكنته على رسوله وايش وايده بايش يا جماعة؟ بجنود لم تروها. الجنود اللي ايد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم الى الان ما ندري وشي، صدق الى الان ما ندري، لان الله ما علمنا، قال بجنود لم تروها. وما هي الجنود يا ربي؟ هي ملائكة زي اللي انزلت في بدر، هي مرض معين، هو رعب من الذي انزل في قلوب بني قريظة، وش يا ربي؟ لا لا لا لا لا، مهم لازم نعرف نحن ما هي جنود، ما دام الله ما اخبرنا بها لا تروح تتعب نفسك وش الجنود ما هي الجنود. اهم شيء ان الله نزل جنود، يعني نزل جنود. والله يقول وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر. يقول واحد من الصحابة وهم يتكلمون عن الجنود، يقول واحد من الصحابة رأيت كأن بجادا اسود نزل من السماء. يقول رأيت سبحان الله مثل البجاد، البجاد هو الرداء، يقول كأن في رداء قماش كبير اسود نزل من السماء. قال فلما اقترب من الارض فاذا هو نمل نازل من السماء، قال تنتظر بين الكثيرين جند ما يعلم جنود ربك الا هو. وراى بعض الصحابه قال رايت رجالا عليهم ثياب بيض ينزلون من السماء، ملائكه من السماء. التراب اللي اخذه النبي صلى الله عليه وسلم هذا جندي من جند الله، ما هو تراب عالي، وقضاها الله في وجوههم فكان سبب في هزيمتهم. شوف ايش قال رب العالمين، ثم انزل الله سكينته على رسوله وايده بجنود ايش لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. فحنا عزيز يعز من يشاء ويذل من يشاء، لكن حكيم يدري ويعلم متى ينزل العزة ومتى ينزل الذل على بعضهم، والله عزيز حكيم. اذا ايها الاخوة الكرام، لما ننظر الى عدة الكافرين والى عتادهم وما عندهم طائرات ما عندهم دبابات ما يتفاخرون به من جند عندهم، ينبغي ان نعلم ان القوة لله جميعا، وان الله جل وعلا ان اطاعه المؤمنون عطب الله تعالى اسلحتهم فلم توجه كما يريدون. يا جماعة في اول يوم من ايام ضرب الصليبيين للعراق تنطلق طائرتان اباتشي فيصطدم احداهما بالاخرى، سبحان الله، يعني ما يعرف يسوق الطيار، ما درس طيران، درس طيران يمكن 10 سنين، لكن وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. اليوم الثاني ينطلق صاروخ باتريات ما تدري بدل ما يضرب المخولين فيضرب طائرة بريطانية، ليش؟ وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. اليوم الثالث يجيك واحد من صياد وطع على طيار فيضرب طائرة ولكن الله رمى، طيارتين تصادن ولكن الله رمى، ينطلق صاروخ فإذا يضرب ناقلة جنود أمريكية ولكن الله رمى. لكن متى يرمي الله عز وجل ويعين المؤمنين؟ إذا كان المسلمون فعلا مسلمون حقا. يا جماعة إذا كان الصحابة في بيت أحد لما خالف مخالفة صغيرة وهي أنهم نزلوا من على الجبل من غير ما يذلهم النبي صلى الله عليه وسلم. عاقبهم الله تعالى أنه قتل منهم 70. وبعدين يا جماعة لما يقتل 70 صحابي غير لما يقال لك أن ثقبة مثلا قبل على بيت على البصرة ثم قتل 70 عراقيا. صح أن نبكي أن يقتلون إخواننا، لكن لما يقتل 70 عراقي من 25 مليون ليس مثل لما يقتل 70 صحابي. وعدد الصحابة المؤمنين صح ما يتجاوز 1000. أصلا تدري كم عدد الصحابة اللي أسلموا في مكة خلال 13 سنة؟ 13 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو. تدري كم عدد اللي أسلموا في مكة؟ 150 صحابي بس. فما تقبل جمعهم صلى الله عليه وسلم في المدينة وأسلموا، الأعداد قليلة، ويقتل 70 صحابي لأهل الخطأ وقع فيه المسلمون. اسمعوا يا جماعة، ينبغي أن نعلم جميعا أن ما أصاب الأمة اليوم وما يصيبها والله والله أنها بسبب معاصي التي نقع فيها. الله سبحانه وتعالى يقول قل هو من عند أنفسكم، ويقول ما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يعني أنتم الغلطانين، ويعفو عن كثير ويعفو عن كثير. رب العالمين شيء كبير يمشيه للناس ويغفره ويتجاوز عنه، لكن إذا غضب فلا يقوم لغضبه أحد جل جلاله. فنبحث الآن يا جماعة في أنفسنا الآن، بالله عليك نحن نستحق النصر. كم يوجد من المعاصي؟ كم يوجد من المخالفات الشرعية؟ كم نعلم يا جماعة من المعاصي الواقعة عندنا؟ ومع ذلك يبدأ الواحد يقول يا أخي ليش الله ما ينصرنا؟ يا أخي مثلا لأنك أنت عاصي، عاصي في صلاتك، عاصي في لباسك، عاصي في نظرك، عاصي في لسانك، عاصي في سمعك. لو تستقيم مع رب العالمين لنصرك الله جل وعلا. يا جماعة ينبغي أن نعلم جميعا أن كل واحد يقع في معصية اعلم أنك أنت العاصي سبب من أسباب هزيمة الأمة. أنا أكلم نفسي وأكلم من كان مقصرا مثلي، اعلم أن كل واحد عاصي، اعلم أنك أنت نفسك سبب للبلد العراقية التي يغتصب الآن عرضها، وأنت سبب في ذلك القنبلة التي تقع على بيت عراقي وتهدم تهمة على أهله، أنت سبب فيما وقع على المسلمين في بغداد وفي البصرة وفي مصر وفي غيرها. والله العظيم أن كل واحد وقع في معصية أن السبب من أسباب الهزيمة التي تقع في العراق والتي وقعت سابقا في أفغانستان والتي غرب ستقع يمين ولا يسار. نعم، وما أصابكم مصيبة من مرضى أبيكم. يا جماعة موسى عليه السلام لما خرج 70,000 من بني إسرائيل يستسقي بهم، كاد أن يقتلهم الجوع، خرج يستسقي بهم وجعل يقول اللهم اسقنا اللهم اسقنا، ولا في مر السماء تزداد إلا تجهما الشمس تزداد إلا حرارة. وموسى ليس إنسان عادي مثلي مثلك، لا، هذا من أولي العزم وسليم الرحمن، موسى إنسان غير غيرك. فإذا بالله جل وعلا لما رأى موسى يستغيث يقول الله تعالى لموسى يا موسى كيف أسقيكم وفيكم عبد يبارزني بالعاصي 20 سنة. كيف أسقيكم وفيكم العاصي؟ بسبب العاصي عذبت 70,000 كلهم يا موسى، فمره فليخرج من بيتكم. ولما وقعت هزة في عهد عمر رضي الله عنه، عمر الخطاب في المدينة 12 سنة حاكم، لما وقعت هزة أرضية في عصره، لما وقعت هزة التفت عمر إليهم ثم قال أيها الناس والله ما وقع هذا إلا بذنب أحدثتموه. يقول الهزة الأرضية عقوبة من الله، أكيد واحد منكم سوي شيء، والله ما وقعت هذه إلا بذنب أحدثتموه. ثم قال فأقسم بالله لئن اهتزت أخرى لا أسكنكم فيها أبدا. يقول والله إن اهتزت المدينة مرة ثانية لأطلع، هذه بلاد عذاب هي بلاد رحمة، وهي ما هزت أرضية هي قنبلة وقعت عليهم، لا، هزة أرضية وقعت. ويقول هذا الفلسطينية ولما وقع الجد في عهد عمر وجاء عام الرمادة وعد الناس أن يهلوا من شدة الجوع والعطش، خرج عمر رضي الله تعالى عنه بجموع الناس ثم بدأ يصيح ويستغيث ويقول اللهم ما نزل بلاء إلا بدم ولا رجع إلا بتوبة. قاعدة يقول ما نزل بلاء إلا بلم ولا نزل إلا بتوبة. ثم رفع يديه وقال اللهم فإنا نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، حتى أنزل الله تعالى القطر من السماء لما دعا عباس الصحابة. إذن جماعة المقتنعين أنه ما في بلاء ينزل على الأمة إلا بذنب، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه، فقال سبحانه وتعالى عن بعض العصاة أولئك يعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. سئل مجاهد المفسر رحمه الله قيل ما معنى يلعنهم اللاعنون، ندي ما معنى يلعنهم الله، لكن ما معنى يلعنهم اللاعنون؟ فقال هذه نازلة في العصاة الذين يعصون الله تعالى، فإذا عصوه انقطع القطر من السماء ووقع الجدب فبدأ الدواب الأرض تلعن العصاة. إذا يا جماعة ترى اللي يسمع أغاني تلعنه الدواب التي في الأرض، دواب الأرض تلعنه، الحشرات التي فيها ليس فقط الناس، الذي ينظر إلى محرمات تلعن دواب الأرض ويلعنه، يعني من صلح حاله من الناس، لأن السبب من أسباب الهزيمة التي تقع الأم. من كان يا جماعة مدخنا، من كان يتعاطى الشيشة، من كان يتعاطى مخدرات بأي نوع من الأنواع، من كان يعق في والديه، من كان عنده أموال للناس قد أكلها عليهم، من كان يستدين من الناس أموال ولا يعيدها إليهم، من كان يساهم في بنوك الربوية، من كان ينظر إلى حرام، كل من كان، هذا نداء إلى كل من يقع في معصية من المعاصي، ينبغي أنك تنظر في نفسك. ولما تنظر للعراق وما فيه من أمور، لما كنت تنظر لباكستان وتبكي تقول مساكين ضعوف يا أخي حرام عليهم، نقول اعلم انك قبل لا تبكي ابكي على نفسك، لانك انت السبب فيما يقع على الامة اليوم وما سوف يقع عليها المعاصي. لكن يا جماعة نحن لا نريد ان نبكي كما يبكي النساء. ليش الواحد منا يا جماعة لما يروح العقليين يبدأ الواحد يضع المصيبة على غيره، يبدأ يقول يا اخي الحكام المفروض يسوون كذا وكذا، يا اخي المفروض العلماء يطلعون فتوى، يا اخي المفروض المجاهدين يسوون كذا، يا اخي المفروض فلان او فلان. لا لا لا لا لا لا تبدأ توقع الامر على غيرك وتصرف الى سواك، لا، انت المخاطب، انت المخاطب انت بالكلام. انا اريد من هذه اللحظة الان، من هاللحظة، انك تتخذ القرار الشجاع وتقول ما دام اني انا سبب من اسباب هزيمة الامة خلني اعد بالمعاصي اللي انا واقع بها. انا حلق لحيتي من الان والله ما عاد المسة، انا مطول ثوبي والله الان لا اروح لاقرب خياط واخليه يقصره، انا عاقل الوالدين اروح الان اقبل رجل امي ورجل ابوي واستسمح منهما، انا عندي محرمات في البيت والله لا اطلعها، معي بكيت دخان والله لا اقطعه واضع عليه بقدمي. من منا يا جماعة يستطيع ان فعلا يعني يلتفت الى السماء ويعهر الله عز وجل على التوبة فعلا؟ مهما قال لك شيطان تتوب من الاغاني يا اخي ما تقدر، تتوب من الدخان طيب زملاء كلهم يدخنون، تقعد تكسر ثيابك، تقرا الناس عليك توبك مو بزين، ما اريدك تلتفت على المسائل. كل من كان يمنعك من التوبة الى الله عز وجل اريدك انك اولا لا تلتفت اليه، واذا جاء الشيطان يحسرك ابصق في وجه الشيطان والتفت الى السماء وقل فليت تحلو والحياة مريرة ويتقضى والأمام غضب وليت الذي بيني وبينك آمر وبيني وبين العالمين خراب. إذا رح منك الود ربي، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب ترابه. والله العظيم يا جماعة إذا الواحد منا اليوم ما وطأ على أنف الشيطان وبسق في وجهه ليطأن الشيطان غدا على أنفك ويبسق في وجهك في النار، كما قال عز وجل وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدك يقول اهل النار يشوفهم يدري هو اللي دخل هذا النار لانه سمع اغاني، هو اللي دخل هذا النار لانه صار يركب مسارات، هو اللي دخل هذا النار لانه كان يزني، هو اللي دخل هذا النار لانه خلاه يشرب حرمات، يبدا الشيطان ينكت عليهم في النار. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدك وعد الحق ووعدتكم فاخذتكم قلت لكم الله غفور رحيم ورسول غفور رحيم صار شديد العقاب. ثم يبدا الشيطان يقول لهم وما كان لي عليكم من سلطان ويقول ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي ويبي وجوههم ويهينهم وهم في النار. ليش؟ لانهم فعلا طاعوا لما كانوا في الدنيا. يا اخواني هذه الرسالة هل وصلت الينا؟ هل فهمتم مرادي من هالمحاضرة كلها؟ مرادي يا جماعة ان الامة تبتعد عن المعاصي قدر المستطاع. يا جماعة كيف ندعو وراء الإمام في صلاة في المغرب والعشاء وفي غيرها من صلوات الفجر نبدأ يقول اللهم انصر إخواننا في العراق وحنا نقول آمين آمين. يا أخي ليش لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فينظر الله تعالى لها اليدين فإذا اليد مسبحة يد ناكرة يد ساجدة يد راكعة وين إلى أيدها؟ فإذا يد تمسك الدخان وتمسك الشيشة وتكتب محرمات وتمسك الريموت كنترول وتقعد تقلب في القنوات بعدين اللي ربي ما يستجيب لما يستجيب الا الايدي نفخة ما تستجيب الله يستجيب. فهل نحرص دماء لما الواحد فعلا يعاهد رب العالمين على الثبات؟ ما تعيش بالله عليك في الدنيا يعني كم يعني عمرك 20 كم باقي لك 2000 سنة؟ عمرك 40 كم باقي لك 10000 سنة؟ سنوات وانت موسن على على على التراب سنين للملائكة. وإذا سألت يوم القيامة كم لبستم في الأرض عدد مين؟ تبدأ تقول لبسنا يوما أو بعض يوم ما ندري الله يوم ولا نصف يوم اللي أنا قعدت في الدماء. كل هذه ما تساوي شيئا بين يدي الله عز وجل إذا وقف العبد بين يدي ربه جل وعلا يوم القيامة. أسأل الله تعالى من هو كرمه وفقني وإياكم لكل خير واجعلني وإياكم باركين أينما كنا. كما أسأل الله تعالى أن يقبل توباتنا جميعا إليه قلوا آمين. أسأل الله أن يصلح قلوبنا. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اجعلنا من أحب عبادك إليك وأقربهم إليك يا حي يا قيوم. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم طهر أسماءنا من الغناء، اللهم طهر قلوبنا من النفاق والرياء، اللهم طهر أعيننا من نظر الحرام، اللهم طهر أموالنا من أهل الحرام يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا ممن يقيمون الصلاة في أوقاتها وممن يحرصون على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم عليك الصليبيين النصارى الظالمين، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم اجعل لهم لنفسهم آية، اللهم مزق وقتهم وفرق جمعهم وشتت شملهم وخالف بين كلمتهم، اجعل الدائرة عليهم يا حي يا قيوم. أسأل الله تعالى من فقنياكم لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد.